بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله السلام من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أذكر بس يعني المحاور العريضة للدورة اللي هنبدأها بكرة بإذن الله تعالى معاكم، دورة تأهيل معلمي القرآن. الدورة يا إخواني قائمة على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول في إدارة الحلقات. عندنا إدارة الحلقات، يعني حضرتك أو حضرتك هتفتح دار تحفيظ، هتفتح دار في المكان يكون عامل إزاي، هنقول الكلام ده. يكون إيه جوه المكان، جوه دار التحفيظ نفسها يكون في إيه، هنقول الكلام ده. المعلم المفروض المواصفات بتاعته إيه، هنقول الكلام ده. إيه الوصايا اللي هنوجهها للمعلم، هنقول الكلام ده. طرق التحفيظ يا ترى هي وما يراعى فيها، هنقول الكلام ده. مستويات الحفظ ولما يجي لي أولادها أقسمهم إزاي، هنقول الكلام ده. هنتكلم عن المراجعة، هنتكلم عن الأدوات المساعدة، وبعدين هنتكلم بعد ذلك في ده يعتبر المحور الأول، وهنختم كلامنا في المحور الأول بأمرين. الأمر الأولاني اللي هو المشكلات بتواجه الشيخ أو بتواجه المعلمة في الحلقة. هنتكلم عن المشكلات وهنطرح المساحة للأسئلة اللي عنده أي مشكلة في الحلقة، وياريت نبدأ من دلوقتي نجمع مشاكلنا عشان إن شاء الله ممكن حتى في آخر اللقاء نبقى نفتح المجال للأسئلة بصورة قوية. فبإذن الله تعالى أي مشاكل في الحلقة نحاول نحلها مع بعض بشكل عملي. خلي بالكم يا جماعة، الدورة كلها عملية، بمعنى أنا مش هتكلم كلام نظري. بفضل الله تعالى، ربنا يا رب من علي بفضل الله، أنا أكثر من 10 سنين أشرف على دور تحفيظ ومساجد، والحمد لله شغالين في هذا المجال. فعشان كده انا ما بحبش اتكلم الكلام النظري اللي ملوش علاقه بالتطبيق، لا، افضل عملي. احنا هنشتغل ازاي عملي، احنا ازاي هنأثر عملي، احنا ازاي هنغير عملي، احنا ازاي هنحفظ عملي، كله عملي. مش هنشتغل كلام نظري تنظير، لا. انا ما بحبش انا ادش واقول مش عارف ايه والاهداف والخطه ومش عارف ايه. الكلام ده جميل جدا لكن لو كان عملي، اما كلام وخلاص لا مش هينفع. لابد ان اتكلم كلام عملي على الارض، انا نفسي شفته او سمعته او جربته بنفسي، لن افعل غير ذلك. فهمني؟ لن افعل غير ذلك. ويمكن اي حد حضرني قبل كده عارف عني كده، انا ما بعملش غير كده اصلا. بنشتغل شغل عملي، ما بنشتغل شغل تنظير وكلام. ده امر مهم جدا. قلنا هنتكلم عن مشكلات حلقات التحفيظ، واخر حاجة هنتكلم فيها اللي هي وصايا في تصحيح التلاوة. يعني ايه وصايا في تصحيح التلاوة؟ يعني حضرتك كأخت مجازة أو حضرتك كأخ مجاز قاعد قدام الطالب وبيقرأ عليك، بيقرأ القرآن، فأنت بتصحح له. أنا كاتب بفضل الله 30 وصية، ماشي؟ 30 وصية ديت لمين؟ مش للطالب اللي بيقرأ، لا، أصل الدورة كلها ما لهاش علاقة بالطالب، الدورة كلها لها علاقة بالمعلم، الدورة لها علاقة بالمعلم مش بالطالب. فأنا كاتب 30 وصية للمعلم إزاي صحح للطالب قراءته، إزاي صحح للطالب قراءته. واضح الكلام ده؟ دي ده المحور الأول. المحور الثاني بيتكلم عن كيف نغرس العقيدة والقيم في قلوب النشأ. أمر غاية في الأهمية. إحنا لما بنتكلم عن التحفيظ فما بنتكلمش عن التحفيظ بس. احنا بنتكلم عن حلقات بتقام للتحفيظ وكذلك لتعليم العلوم الشرعية، صح ولا لا؟ التحفيظ بس ما ينفعش، لازم يكون مع التحفيظ تعليم الدين وتعليم الاداب وتعليم السلوك وتغيير السلوكيات. بل انا ازعم، وكان ان شاء الله هقوله في الدورة، ازعم ان ده اهم بكتير جدا جدا من حفظ القرآن. اقول تاني، ازعم ان ده اهم بكتير جدا جدا من حفظ القرآن. التربية بالعقيدة، التربية بالاخلاق، التربية بالسلوك، اداب الاسلام، الحاجات دي كلها، ان يعيش الدين، مش مجرد ان هو قاعد يحفظ وخلاص، يحفظ وخلاص ده كتير قوي. اكتر زمان في حفظ اللي هنقول ان شاء الله الكلام ده هو الزمن ده، لكن للاسف الشديد احنا من ابعد الزمن دلوقتي، واعتبر يعني زمن بعيد جدا عن الله عز وجل، والامه بعيده جدا عن الله عز وجل مع ان فيها حفظه كثيرون. الموضوع مش في الحفظه، الموضوع في التدبر والعمل، وده اللي بتكلم عليه. فعشان كده هيكون جزء اساسي في الدوره ان شاء الله تعالى كيف نغرس العقيده في قلوب الناس، ونتكلم عن الامر دوت، متى يبدا الغرس، من الذي يغرس، وماذا نغرس، كيف نغرس، وسائل الغرس، طرق الغرس، الى غير ذلك. ربنا يعيننا ويقوينا على هذا الامر. يعني هنتكلم عن، قلت برضو، امور عمليه احنا جربناها بنفسنا مع اولادنا مع بناتنا مع الاعمار المختلفه من اول 3 سنين. الامر ده دي الدوره، دي المحور الثاني في الدوره، تمام. المحور الثالث في الدوره هو الاسس السليمه في تربيه الابناء، الاسس السليمه في تربيه الابناء. خدوا بالكم الدوره ديت مش بس للمحفظين والمحفظات، كمان الدوره ديت للاباء والامهات. فعشان كده انا عايز الناس كلها على قد ما تقدر تحاول تحضر، لان فعلا الدوره دي مهمه جدا جدا كمان للاباء والامهات، خاصه الجزء ده اللي هي الاسس السليمه في تربيه الابناء. هنتكلم ايه هي الاسس، او ايه هو، ايه هي القواعد الذهبيه في التربيه، او ايه مسؤوليات الاب او الام تجاه الابن، ايه مسؤوليات المربي تجاه المتربي. هنلاقي واحنا بنتكلم ان في سلوكيات خاطئه كثيره جدا احنا بنمارسها، هنحاول نعدل في الامور دي كلها، وهنستدل بكل ذلك من القران والسنه، ماشي. لان الله عز وجل سبحانه وتعالى حقيقه هو الذي يربي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم مربي صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنستلهم هذا كله من كتاب ربنا ومن سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هي 3 محاور. الأول هنتكلم في الحلقات وإدارة الحلقات والورق الإداري وكل حاجة تخص الحلقات يعني. الأمر الثاني هنتكلم في غرس القيم والعقيدة، لأن احنا قلنا جزء لا يتجزأ من دور التحفيظ ودور المساجد، جزء لا يتجزأ الموضوع ده اللي هو ايه، غرس القيم والعقيدة، عشان كده ان شاء الله هنتكلم فيها. الموضوع الثالث اللي هو الاسس السليمه في تربيه النشأ او تربيه الابناء باذن الله تعالى. انا عايز اقول ان شاء الله هتبقى طبعا كما اعلن الاربعاء الخميس والاحد الاثنين الثلاثاء 10 ساعات، يعني ان شاء الله 10 ساعات بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يسددنا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. أنا أتمنى أن الإخوة والأخوات يحرصون غاية الحرص على الحضور، وندعو غيرنا وننشر على أكبر قدر ممكن من النشر، ثم إني على استعداد كامل، وأقول من دلوقتي هوت، وهذه من البشريات، عندي الاستعداد الكامل ان انا ادي الدورة دي على الارض في اي مكان في مصر. اقول عندي استعداد كامل ان شاء الله لما اخلص الدورة دي في هذه الغرفة المحببة الى قلبي، بعد ما اخلص الدورة اللي محتاج اللي عايزني اجيله في مكانه ادي للمجموعة بتاعته الدورة، ولو كان في سوهاج او اسوان اتي له ان شاء الله تعالى، لكن بشرط ان يكون يجمع لي 10 بس، يعني يجمع 10 افراد، واحنا ان شاء الله نيجي في اي مكان هيتصل بينا في اي مكان باذن الله تعالى هنروح ونودي الدوره هناك في ما في هذا المكان على الارض، تمام كده. طبعا بفضل الله الدوره كلها فيها باوربوينت، وفي استماره حضراتكم بتملوها قبل الدوره، في طبعا زي ما قلنا مشاركات في خلال الدوره كتيره، وبعدين في اخر الدورة في استبيان ان شاء الله وتقييم بسيط. ربنا يوفقنا واياكم الى ما نحب ويرضى. طيب ان شاء الله نلتقي غدا. اي سؤال بقى، ما مش هينفع دلوقتي نتكلم عن اي اجابة متعلقة بمسألة بتفاصيل الدورة، تفاصيل الدورة ما ينفعش نتكلم فيها دلوقتي، صح؟ وما احنا عاملين الدورة ليه؟ ابشروا ابشروا ابشروا بخير كثير. بس انتوا بس كده ايه، هاتوا معاكم ورقة وقلم، مش ورقة قصدي ورق قصدي كشكول، هاتوا معاكم كشكول وقلم واشتغلوا معايا، ستجدون خيرا كثيرا كثيرا. ومن الاخر كده اللي مش هيحضر هيندم. هتفتكروا الكلمة دي لما اخ من الاخوة هيحضر ان شاء الله، او اخت من الاخوات هتحضر، وبعدين واحدة تانية صحبتها ما حضرتش، هتقول لها فاتك كتير فاتك كتير. بس انت متأكد من الكلام ده؟ ان شاء الله انا متأكد من ذلك تماما. فاحرصوا جميعا على الحضور، ربنا معاكم ويعينكم ويقويكم. هم ساعتين في خمسة يعني 10 ساعات، حاجة سهلة جدا بس فيها معلومات قيمة وكتيرة جدا. ربنا ينفعنا وإياكم بهذا العلم ويرزقنا التطبيق والعمل. يا إخواني أهم حاجة العمل. أنا مش بدي الدورة عشان مجرد المتعة الذهنية، إحنا بنتكلم عشان نشتغل، عشان فعلا كنا عايزين نغير في واقع الحلقات المريض اللي موجود في بعض الأماكن، كنا عايزين نغير في معلم القرآن اللي للأسف الشديد بيفتقدوا الكثير كثير كثير من الأمور اللي لازم تكون متوفرة فيها. عايزين نتغير، عايزين نغير من حلقتنا، عايزين نغير من وجهتنا تجاه طلابنا اللي دايما حاسينهم ان هم وحشين وان هم ظالمين وان هم مجرمين وان هم اشقياء وان هم كده. ها واحنا بس اللي ايه، احنا اللي حلوين قوي قوي. فلما تحضر الدورة فتعلموا ان العيب فينا. المعلمة الفاضلة لما تحضروا الدورة هتعرفوا أن العيب فينا نحن وليس في الطلاب. أقول تاني، لما تحضروا الدورة هتعرفوا أن العيب فينا نحن وليس في الطلاب. الطلاب ضحية، الطلاب ضحية، دي حقيقة. واللي هيحضر إن شاء الله تعالى بإذن الله، اللي هيحضر الدورة سيعلم ذلك يقينا. توكل معي. شكر الله لكم حسن سماعكم، وغفر الله لي ولكم، صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.